في ليلة باردة قررت لولو أن تبدأ المغامرة. جهزت لولو حقيبة صغيرة لونها أزرق جميل، وضعت فيها بعض الطعام وماء للشرب. لبست لولو قبعة خضراء مثل المغامرين الكبار. كانت تشعر بالشجاعة والحماس الشديد. ودعت لولو سريرها الدافئ وانطلقت نحو الباب.